إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في كتاب صلاة الكسوف من كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وصلاة الكسوف عرفنا أنها سميت كذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب تلك الصلاة هو كسوف الشمس أو كسوف القمر. وتبين لنا أيضا أنه يجوز إطلاق الكسوف والخسوف على الشمس وعلى القمر، فيقال كسوف الشمس أو خسوف الشمس، كما يقال أيضا كسوف القمر وخسوف القمر كما دلت عليه الأحاديث. وفيه ست لغات كما ذكر إمام النووي رحمه الله، يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس وانكسفت، ويقال خسف القمر وخسف القمر وانخسف، فهي ست لغات. وصلاة الكسوف هي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، خلافا لمن ذهب إلى وجوبها كبعض الحنفية، هو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. وذكرت أن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى بأنها فرض على الكفاية، لكن جماهير أهل العلم المالكية وغيرهم يقولون بأنها سنة، بأنها سنة مؤكدة. وعلماء متفقون على أنه تشرع لها الجماعة وتصلى جماعة، كما نصحب المذاهب الأربعة جميعا اتفقوا أيضا على أنها تصلى فرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فافزعوا إلى الصلاة لم يشترط أن تصلى جماعة، فإذا صلوها جماعة فذاك، وإن صلاها الناس فرادى في بيوتهم فذاك أيضا حسن ولا بأس به. والأفضل عند جماهير أهل العلم أن تصلى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لكسوف الشمس. أما بالنسبة لخسوف القمر، ذكرت لكم أن العلماء رحمه الله يختلفون بعد أن اتفقوا على أن صلاة خسوف القمر أو كسوف القمر هي أيضا سنة مؤكدة، لكن المالكية والحنفية قالوا تصلى في البيت فرادى ولا تصلى جماعة، وتصلى ركعتين كسائر النوافل، بينما الحنابلة والشافعية قالوا تصلى كصلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعوا لها الجماعة، لأن هؤلاء نظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آية القمر والشمس وقال إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم يأمرون صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا إلى ذلك قال فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، ثم هو بين كيف يفزع إلى الصلاة لما كسفت الشمس، فقالوا هو نفس الشيء بالنسبة لخسوف القمر، فالأولى إلحاق خسوف القمر بكسوف الشمس أولى من أن يلحق بسائر النوافل. وأما بالنسبة لكيفيتها كما مر معنا في حديث عائشة الذي بدأناه في الدرس الماضي، فإنها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، هكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث عائشة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلاف الأحناف الذين يرون أنها تصلى مثل الصلوات، ليس في كل ركعة ركوعين أو أكثر، بل تصلى كسائر الصلوات. لكن الصحيح الذي دلت عليه الحديث أن صلاة الكسوف وهي صلاة خاصة تصلى بركوعين في كل ركعة، يعني قيام ثم ركوع ثم قيام وقراءة ثم ركوع ثم بعد ذلك السجدتين بينهما جلسة، وهكذا في السجدة الثانية. وذكرت أيضا مسألة الجهر والإسرار بها، فجمهور العلماء رحمهم الله المالكية وغيرهم الحنفية والحنابلة يقولون بأنها تصلى سرا، بأن صلاة الكسوف تصلى سرا ولا تصلى جهرا، بالنظر إلى أن بعض الصحابة كابن عباس كما سيأتينا حديثه، وحديث أيضا جابر حديث سمرة وقلت فيه ضعف، أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا قراءته، ولهذا احتاج ابن عباس إلى أن يقول بأن مقدار القراءة أن يذكر مقدار القراءة وما ذكر ما قرأ صلى الله عليه وسلم. سيأتينا حديث ابن عباس الليلة بإذن الله عز وجل. لكن ثمة حديث صريحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي قال جهر فيهما بالقراءة، وهذا صريح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. هذا المقدم، لا يثبت شيء يعارضه، ولو ثبت شيء فإنه يكون مرجوحا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب الذين قالوا بالإسرار هم المالكية والشافعية والحنفية. أما الحنابلة هم الذين قالوا، ليس كما ذكرت أولا، الشافعية والمالكية والحنفية هم الذين قالوا بالإسرار، والحنابلة قالوا بأنه يجهر فيهما لظاهر هاته الحديث كرواية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم، عند قراءة حديث عائشة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: كتاب صلاة الكسوف. قال: باب العمل في صلاة الكسوف. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، توقفنا عند قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم بعد ذلك قال: ثم رفع فسجد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ وأطال القيام، ثم بعد ذلك ركع فأطال الركوع، ثم بعد ذلك اعتدل من ذلك الركوع وشرع في القراءة وأطال ذلك القيام لكن هو دون الأول، ثم بعد ذلك ركع ركوعا ثانيا وهو في نفس الركعة الأولى، فأطال صلى الله عليه وسلم الركوع، فقال: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. وتوقفت في الدرس الماضي عند ذيك المسألة هنا، وهي مسألة الآن مدى صلاة الكسوف هي صلاة متميزة عن الصلاة المعتادة بأنه شرع فيها ركوعان في ركعة واحدة. وهنا العلماء رحمهم الله قالوا إن ثمة ركوعا أصليا الذي هو ركن من أركان الصلاة، وركوع زائد في صلاة الكسوف، هذا لا يختلفون فيه، أن ثمة ركوعا أصليا الذي هو الركوع للركعة في كل صلاة من الصلوات، لكن لما زيد ركوع في صلاة الكسوف ثمة ركوع زائد. لكن الخلاف بين العلماء هو في تعيين الركوع الزائد، الركوع الزائد هو الأول ولا الثاني؟ يعني هو ركع ركوعين صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ركع ثم قام ثم ركع ثم اعتدل، طيب الركوع الذي هو ركن الأول ولا الثاني؟ أي بمعنى آخر، الزائد هل هو الركوع الأول أو هو الركوع الثاني؟ اختلف العلماء رحمهم الله. الذي عليه المالكية بأن الركوع الأول هو الركوع الزائد، الركوع الأول هو الركوع الزائد، وغيرهم كالحنابلة يقولون إن الركوع الزائد هو الركوع الثاني. وطبعا هذا له أثر، هذا الخلاف له أثر، هذا له أثر يتعلق بالمسبوق. إنسان دخل المسجد ليصلي صلاة الكسوف، والناس قد شرعوا في صلاة الكسوف، فوجد الإمام قد ركع الركوع الأول واعتدل منه. طيب الآن سيدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، أنا أتكلم عن الركعة الأولى باش نقول يدرك الصلاة، يعني هي نفس المسألة لو كانت في الركعة الثانية لنقول يدرك الركعة أم لا يدركها، لكن خلونا في صورة الركعة الأولى. يعني هو وجد الإمام قد ركع الركوع الأول، الآن الإمام بعد الركوع الأول يعتدل ويشرع في القراءة، فهو أدركه هنا، كبر تكبيرة الإحرام ودخل معه. المسبوق هذا فاته الركوع الأول من الركعة الأولى، طيب هو أدرك الركوع الثاني مع الإمام، أدرك الركوع الثاني في نفس الركعة الأولى مع الإمام، هل أدرك الركوع أم لم يدرك الركوع؟ جواب هذه المسألة مبني على تحديد الركن هنا، الركوع الذي هو ركن الذي هو أصل، أهو الأول أو الثاني؟ إذا قلنا على قول المالكية رحمه الله بأن الركوع الأول هو الزائد والثاني الذي يكون بعده السجود هو الركن، يقولون بأن هذا الرجل قد أدرك الركوع فيتم صلاته ويسلم مع الإمام وليس عليه شيء، لا يقضي شيئا، بل أدرك الصلاة مع الإمام، لأن من أدرك الركوع أدرك الركعة، فهذا مدام أدرك الركوع الذي هو ركن فإنه أدرك الركعة. لكن إذا نظرنا إلى قول غيرهم كالحنابلة الذين يرون بأن الركوع الأول هو الأصل هو الركن والثاني هو الزائد، فهذا نقول له على قولهم إنك ما أدركت الركعة، لأن الركوع الذي هو ركن قد فاتك. يقول لك أنا أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى، نقول على قولهم إنك أدركت الزائد الركوع الزائد، أما الركوع الأصل الذي هو الركن فإنه قد فاتك، ومن ثم هاتي الركعة قد فاتتك. وطبعا المسألة هنا هي مسألة اجتهادية، المسألة هنا في تحديد الركوع الزائد من الركوعين في الركعة هذه مسألة اجتهادية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم رفع فسجد، ثم رفع يعني من الركوع الثاني فسجد. في حديث عائشة هنا ما قالت أنه أطال ذلك القيام، اعتدل من الركوع الثاني قالت فرفع وبعد ذلك السجود، لكن هنا في حديث عائشة ما ذكرت أنه أطال هذا القيام. هنا اعلموا رحمكم الله أن من المباحث في مسألة صلاة الكسوف هي مسألة المواضع التي يطول فيها الإمام، المواضع التي يطول فيها الإمام قد تجد خلاف بينها العلم. سبب خلافهم ماذا؟ هو الاختلاف بين الأحاديث والروايات. فهم نظروا إلى الأحاديث قالوا الموضع الذي ذكر فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، الإطالة التي خلاف المعتاد، كما عائشة هنا تذكر بأنه قرأ فأطال نحو قراءة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام بعد ذلك فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع. إذن قالوا هذه المواضع يطول فيها. الآن مثلا هذا الموضع تقول ثم رفع، لم تقل أطال في هذا القيام. فبعض أهل العلم انطلاقا من ذلك يقول المواضع التي لم يذكر فيها التطويل فإنها على العادة على المعتاد في الصلاة المعتادة، لا يطول فيها التطويل الزائد. لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع أنه قال لما ذكر حديث الكسوف قال ثم رفع فأطال، رفع فأطال، هذا إن لم تذكر عائشة فقد ذكره جابر، قال فرفع يعني من هذا الركوع الثاني، قال فأطال يعني أطال القيام قبل أن يسجد، أطال القيام عليه الصلاة والسلام. فظاهر أن هذا الاعتدال الذي يليه السجود قد أطال فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في رواية النسائي وكذلك في الكبرى وفي عند ابن خزيمة قال ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، رفع فأطال حتى قيل لا يسجد. فإذا يجمع بين الحديث هنا، عائشة لم تذكر تطويله فقد ذكره غيره أنه أيضا هنا أطال لما اعتدل من الركوع، وطبعا هذا الاعتدال ليس فيه قراءة لكنه أطال صلى الله عليه وسلم. قال ثم رفع فسجد، وطبعا نفس الشيء هنا، قلت لكم هذا مبحث في صلاة الكسوف مواضع التي لم يذكر فيها التطويل. عائشة لما قالت فسجد، الآن هل السجود كان على المعتاد لم يطول فيه نظير تطويله في القيام ولا في الركوع الذي ذكرت التطويل فيه؟ فهي ما ذكرت هذا، فقالت ثم رفع فسجد، لكن التطويل هذا مذكور أيضا في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن مسلمة عن مالك، رواه الإمام مالك من طريق عبد الله بن مسلمة، أو رواه البخاري عن مالك من طريق عبد الله بن مسلمة، جاء فيه ثم سجد فأطال السجود، ثم سجد فأطال السجود، أي أنه أيضا لما سجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف طول السجود. فمن يأخذ بالحديث المطلقة ويقول ما دام لم يذكر فيها التطويل كحديث عائشة فإذا لا يطول في السجود، يقال له عندنا بعض الروايات الصحيحة، هذا في صحيح الإمام البخاري قالت ثم سجد فأطال السجود، وإذا كان الإمام البخاري في الترجمة قال باب طول السجود في الكسوف. وقولها رضي الله تعالى عنها ثم رفع فسجد، إذن يكون مقيدا بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أيضا طول في السجود عليه الصلاة والسلام. ولذلك حديثها حديث عائشة يستدل به من يقول إنه إذا سجد فإنه لا يطول، إذا سجد فإنه لا يطول. وطبعا يذكرون بعض التعليلات، قالوا هذه الآية التي يصلي بسببها هي آية علوية، الكسوف في السماء، إذا كان قائما ولا راكعا ولا معتدلا وطول يظهر له هل انجلى الكسوف أم لم ينجلي، لأنه إذا انجلى الكسوف تنتهي الصلاة، ينهي صلاته. طيب لكن قالوا إذا سجد، إذا سجد فلا وأطال السجود فلا يمكن أن يرى بأن الكسوف قد انجلى أم لم ينجلي، كما أنهم قالوا إذا سجد وأطال السجود فإنه يرتخي وربما ينام، لو طول يرتخي وينام. طبعا هذه تعليلات، ذكروا أن حديث عائشة ليس فيه التقييد ثم ذكروا هذه التعليلات، ولهذا الزرقاني رحمه الله لما ذكر ذلك قال وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة بتطويله، قال وكل هذا يعني الذي ذكر أنه لا يطول في السجود لأجل كذا وكذا كما ذكرت، لأجل أنها أي علوية، وإذا سجد لا يرى انجلاء الكسوف، أو إذا سجد ترتخي أعضاؤه وبعد ذلك ربما ينام وهو ساجد، فهذا كله مردود كما قال الزرقاني رحمه الله، قال وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة بتطويله. ثم لما ينظر إلى عادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليها بين وبين أركانها ثم التجانس في المدة الزمنية، فإذا قام صلى الله عليه وسلم وركع وركوعه يكون نحو قيامه، وإذا اعتدل يكون اعتداله نحو من ركوعه كما كان في قيامه لليل عليه الصلاة والسلام، فقالوا يناسب هنا أن يطول أيضا في السجود. لكن مع ذلك الحجة فيما ثبت، ولذلك لو مثلا في موضع من المواضع لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف طول فيه فإنه يبقى على المعتاد دون تطويل، إلا إذا ثبت أن راويا ممن شهد الصلاة معه أو حدث بها يقول بأنه طول هنا، فهنا يكون التطويل، وعندنا هذا ثبت في السجود في حديث الإمام البخاري ثم سجد فأطال السجود. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، وقولها ثم رفع فسجد يعني سجد صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، قال ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك يعني كما فعله في الركعة الأولى بركوعين واعتدالين وقراءتين، ثم أيضا سجد صلى الله عليه وسلم السجدتين، قال ثم انصرف يعني من الصلاة وقد تجلت الشمس، يعني انجلت تجلت الشمس، والمراد كما جاء صريحا في رواية أخرى أن الشمس انجلت قبل أن ينصرف من الصلاة، لأنه متى تنتهي صلاة الخسوف؟ إذا انجلت الشمس، ومع ذلك إذا انجلت الشمس، ومع ذلك لو أن الناس صلوا صلاة الكسوف ثم بعد ذلك أتم الصلاة فإذا به الكسوف لم ينجلي، لا يكررون صلاة كسوف الشمس، وإنما يشتغلون بالذكر والدعاء، لكن الذي يصلي فهو يتحرى انجلاء الكسوف، فإذا بعد الظلام الذي حصل ينجلي ويرى النور يعلم بأن الكسوف قد انجلى، ومن ثم فإنه ينهي صلاته. فقوله هنا ثم انصرف وقد تجلت الشمس توضحه رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن قالت انجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني قبل أن ينصرف من صلاته. طبعا هو لما ذكرت أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ثم رفع فسجد، طبعا سجد سجدتين، سوف تقول بأن بين السجدتين جلوس، طيب بين السجدتين جلوس، السجود هذا لم تذكر أنه طول، لكن جاء في رواية أخرى أنه طول فيه عليه الصلاة والسلام، سجد فأطال السجود. طيب إذا جاءنا السؤال بالنسبة للجلسة بين السجدتين هذه لم تذكر، هل يطيل فيهما أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يطيل فيهما، هذا على ما ذكرت لكم أنهم نظروا قالوا ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيه نطيل، وما لم يثبت فيبقى على العادة، فإنه إذا جلس بين السجدتين على قول جماهير أهل العلم فإنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فخطب الناس، قول عائشة رضي الله تعالى عنها فخطب الناس هذا الذي استدل به من قال إن صلاة الكسوف تسن لها الخطبة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الآن صلى ثم تقول عائشة فخطب الناس، وهذا الذي استدل به كما قلت من قال بسنية الخطبة في صلاة الكسوف، والذي ذهب إليه والشافعي رحمه الله، وذهب إليه أيضا فقهاء أصحاب الحديث، وعزاه النووي رحمه الله إلى الجمهور، ولا أدري إذا يقصد جماهير أهل العلم ويقصد جماهير الشافعية. الممعزة إلى الجمهور رحمه الله. فالقول وقول الشافعي بأن صلاة الكسوف تسن لها الخطبة، ما دليلهم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خطب. فعائشة أمنا تقول بعد أن ذكرت صلاته للكسوف وانصرافه منها قالت فخطب الناس. وقالوا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع العام، هو التشريع العام، أي أن صلاة الكسوف إذن تشرع لها الخطبة، بل تسن لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في فعله هو التشريع العام. فلما صلى وخطب فنقول للناس إذا صلوا صلاة الكسوف جماعة صلى بهم الإمام فإنه يسن له أن يخطب فيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يقولون بأنها سنة، لا يقولون أنها واجبة، لو صلوا بغير خطبة فإنها تصح. لماذا قالوا بأنها سنة، الخطبة سنة؟ قالوا لأن صلاة الكسوف كما ذكرت في بداية الدرس تذكيرا لما ذكرته في الدرس الماضي تشرع جماعة وتشرع أيضا للأفراد. فلما كانت صلاة الكسوف تشرع للأفراد والفرد ما يخطب بعد انتهاء من الصلاة، فدل على أن الخطبة ليست واجبة، الخطبة ليست واجبة، فقالوا هذا يدل على أنها سنة، إذا صلى المسلمون جماعة صلاة الكسوف فإن الخطبة بعدها تسن لهم. أنا قلت لكم هذا قول الشافعي رحمه الله، في قوله فخطب، قول عائشة فخطب الناس، هو أخذ بما جاء في الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطأ الخطب، والأصل في فعله التشريع العام، إذن تسن خطبة صلاة الكسوف. لكن جماهير أهل العلم قالوا إنها لا تسن، المالكية والحنابلة والحنفية قالوا إنها لا تسن الخطبة، يصلون الصلاة جماعة ثم ينصرفون دون خطبة، ولو كان ثمة وعظ بعدها كما يرى المالكية فيعتبرونه وعظا بعد الصلاة وليس خطبة على هيئة الخطبة التي تكون في الأعياد أو تكون في الجمعة عندهم، بل تكون وعظا فقط. طيب هم قالوا بأنها لا تسن، الخطبة لا تسن، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فخطب الناس. ما هو دليلهم؟ طبعا هل تظن جمهور العلماء ينطلقون من غير دليل؟ وهم الآن يعرفون هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام مالك وفيه فخطب الناس، ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله لا يقول بسنية خطبة صلاة الكسوف مثله أيضا الحنفية والحنابلة. من أدلتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، ما الذي أمر به صلى الله عليه وسلم؟ قال فافزعوا إلى الصلاة، سيأتينا في حديث عائشة أنه أمر بالدعاء وأمر بالذكر وأمر بالصدقة وأمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة عليه الصلاة والسلام. فحجتهم التي استدلوا بها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، لأنه إنما أمر بالصلاة ولا أمر بالصدقة ولا أمر بالذكر عليه الصلاة والسلام. وأيضا قالوا لأنها صلاة يفعلها المسلم في بيته فيصليها وحده، فلو كانت صلاة تشرع لها الخطبة لتحتم أن تصلى جماعة ويستمع للخطبة كصلاة العيد، فلا يصلي الواحد العيد وحده في بيته. فانطلاقا من ذلك قالوا إنها لا تسن لها الخطبة ما دام تشرع أن تصلى في البيوت وتصلى أفرادا ويصليها الأفراد، يعني يصليها الواحد وحده في بيته. ومما استدلوا به أيضا قالوا بأن الخطبة لو كانت مشروعة في صلاة الكسوف فإنها تكون أثناء الكسوف، لا تكون قبل الكسوف ولا تكون بعد الكسوف. طيب إذا قلنا قبل عند بداية الكسوف الأمر بأن نهرع إلى الصلاة ونفزع إلى الصلاة، لا نفزع إلى الصلاة، يأتي السؤال متى ننتهي من الصلاة؟ ننتهي من الصلاة إذا انجلى الكسوف. طيب قالوا ننتهي من الصلاة يكون الكسوف قد انجلى، فما وجه تعلق الخطبة بالكسوف؟ الكسوف الآن بدأناه بالصلاة وانتهينا من الصلاة لما انجلى. طيب فمتى تكون الخطبة؟ لو جعلنا خطبة فإن هذه الخطبة لا تعلق لها بالكسوف. لما؟ لأن وقت الكسوف وقت الصلاة يكون أن الصلاة تنتهي عند انجلاء الكسوف، فانجلى الكسوف وأتممنا الصلاة وانصرفنا من الصلاة. لو خطب الإمام الآن فيقولون إن هذه الخطبة يكون لا تعلق لها بالكسوف. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعائشة رضي الله تعالى تقول فخطب، هم تأولوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها فخطب الناس بأنه صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعدها لا لها، كما وضحت الآن لم يخطب للكسوف صلاة الكسوف ولا للكسوف، وإنما خطب بعده، لأن قالت انجلت الشمس انصرف من الصلاة ثم خطب الناس، فقالوا إن الخطبة كانت بعد الكسوف وليست هذه الخطبة لها تعلق بالكسوف وصلاة الكسوف. ثم زادوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس، طبعا الخطبة الآن ليس ليعلمهم أحكام صلاة الكسوف، لأن أحكام صلاة الكسوف قد تعلموها منه مباشرة بفعله عليه الصلاة والسلام، وإنما خطب الناس ليبين لهم صلى الله عليه وسلم خطأ ما ظنوه. ولذلك لما خطب كما سيأتينا قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن كسوف الشمس تزامن مع موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فظنوا كما كان أهل الجهل يظنون أن الشمس تنكسف لموت أحد، فقالوا إن كسوف الشمس كان لموت إبراهيم، فقالوا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن يبين لهم بأن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته كما كان يظنها للجاهلية، وكما ظنوا بأن الشمس انكسفت أو كسفت لأجل موت ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن المالكية كما أشرت آنفا وإن لم يقولوا بأنه يخطب خطبة والخطبة لا تسن لصلاة الكسوف، إلا أنهم قالوا يعظ، وهذا أيضا من تأويلاتهم لقول عائشة فخطب الناس، في قول عائشة فخطب الناس كما قال أبو الوليد الباجي أنه أتى بكلام على نظم الخطب، يعني فيه ذكر وفيه حمد وفيه ثناء وفيه تذكير لهم بهذه الآية وبذكر بعض المعاصي فوعظ. فقالوا إذا المالكي انطلق من هذا قالوا هذه الخطبة ليست للكسوف، وإنما هي موعظة وعظها النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم مفهوما كان يظنه الناس أن الشمس تنكسف لموت أحد. فقالوا لو أن الخطيب قام من غير أن يرقى المنبر، عندهم من غير أن يرقى المنبر ولا يخطب خطبتين، وإنما بعد الصلاة يقوم يلتفت إليهم ويعظهم موعظة، يعظهم موعظة، فالمالكية هنا يقول لا بأس بهذا. لكن لابد أن تعلم بأن المالكية إذا قالوا إنه يعظ بعد الكسوف فهم لا يرون بسنية الخطبة، لا يرونها خطبة، وإلا على وفق قواعد المالكية لو قالوا بسنية الخطبة فيقولن إنها تكون كخطبة الجمعة، إنها تكون كما يخطب يوم الجمعة ويخطب خطبتين، ولهذا قالوا إنما يعظ، يقف من غير رقي المنبر بعد الصلاة ويعظهم. لكن إذا نظرنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فهذا على الاصطلاح الشرعي يدل أنه خطب من غير تأويل أنها موعظة وليست خطبة، فإنه خطب. ولذلك استدل بها الشافعية على أن الخطبة تسن لصلاة الكسوف، وإن كبعض الشافعية يقول يخطب خطبتين كما يخطب الجمعة، لكن هذا مرجوح، والصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام. أيضا تذكرت بالنسبة للمالكية وغيرهم ممن يرون أنها لا تسن الخطبة، لهم أيضا استدلال آخر، من يرى أن صلاة الكسوف تصلى سرا كالمالكية لا تصلى جهرا، يقول إنها تصلى سرا. طيب ما دام عندهم تصلى سرا مع أنه يجمع لها، فقالوا هذه لا يمكن نلحقها بالعيدين ولا بصلاة الاستسقاء التي فيها خطبة وفيها قراءة جهرية، لأن هذه صلاة سرية فلا يمكن نلحقها بها، فنقول إن الخطبة تشرع لها، خاصة يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للناس فهي خطبة للكسوف. فهذا مما زادوه وذكروه أن الصلاة ما دامت تصلى سرا فهي صلاة نفل لا يجهر فيها بالقراءة، ومن ثم لم يكن من سننها الخطبة كسائر النوافل. لكن الذي يظهر والله أعلم الصحيح وقول الشافعية، وأنها تسن الخطبة وتسن خطبة واحدة، خطبة واحدة لأن هذا ظاهر الحديث فخطب الناس والله تعالى أعلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. وجاء في زيادة في حديث سمرة عند الإمام البخاري أو عند النسائي يقول أنها قالت وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله، يعني حمد الله وأثنى عليه وتشهد أيضا عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان جمع آية، والآية هي العلامة، ويحتمل هنا هذا الكلام منها يحتمل احتمالين، قولها قول النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالين في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إما المراد آيتان من آيات الله أي علامتان دالتان على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، لأنهم آيتين من آيات الله يدلان على عظمته وعلى قدرته سبحانه وتعالى وعظمته. وإما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي هما علامتان من علامات تخويف العباد، يخوف الله سبحانه وتعالى بهما العباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذه الآية تشهد لهذا المعنى. ولا شك أن هاتين الآيتين فيهما الأمران، فهما آيتان دالتان على عظمة الله وعلى قدرته سبحانه، كما أنهما آيتان يخوف الله سبحانه وتعالى بهما العباد عليه الصلاة سبحانه وتعالى، يخوف بهما العباد سبحانه وتعالى. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، طبعا آيات الله عز وجل التي يخوف بها العباد، وآيات الله عز وجل الدالة على عظمته وعلى قدرته آيات كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هنا في الذكر الشمس والقمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في وجه هذا التخصيص، قال خصهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما ينخسفان لموت عظيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جهالتهم، فبين أنهما آيتان من آيات الله تدلان على عظمته، وهما آيتان من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. فقال صلى الله عليه وسلم لا يخسفان، وقال بعض أهل العلم يجوز الضم أيضا، ولا يخسفان، لا يخسفان أي الشمس والقمر، وهذا مما يستدل به أيضا على جواز إطلاق الخسوف على الشمس وعلى القمر، فيطلق على الشمس ويطلق على القمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا كما أشار القرطبي، هذا الكلام فيه رد من النبي عليه الصلاة والسلام على من ظن بأن كسوف الشمس إنما هو لموت أحد يموت، وهذا كان يظنه أهل الجاهلية، ففند ذلك صلى الله عليه وسلم ورده، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب الاعتقاد الذي كان عندهم وهو أنهم يظنون أن كسوف الشمس إنما هو لموت أحد موت عظيم وغيره، طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد شيئا، ما فند هذا فقط، قال لا يخسفان لموت أحد، زاد ولا لحياته. لماذا زادها صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم حين زاد ولا لحياته لدفع التوهم أنه إذا نفي أن الشمس لا تنكسف للحياة فلا للموت لموت أحد، فلا يتوهم أحد أنها تنكسف لحياة أحد ولا مولده، فنفى صلى الله عليه وسلم ذلك ودفع هذا التوهم. وأشار الأمير الصنعاني رحمه الله إلى وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا لحياته عليه الصلاة والسلام هذا استدلالا به عليهم، كما أنكم لا ترون بأن الكسوف يكون لحياة أحد فكذلك لا يكون لموته، فهم لم يقولوا بأن الكسوف يكون لحياة أحد، فكما أنكم قلتم بأن الكسوف لا يكون لحياة أحد فكذلك لا يكون لموت أحد، فهذا جمع بينهما صلى الله عليه وسلم فقال لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم الشمس والقمر ينكسفان، وليس المراد أنهما يجتمعان، لأنه يمكن اجتماع كسوف الشمس والقمر في وقت واحد، وإنما إذا رأيتم إحدى الآيتين إما كسوف الشمس أو كسوف القمر، قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم يحث على الطاعة الفزع إلى الصلاة، هذا كما في حديث آخر، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الطاعات. إذا رأينا هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله من جهة والتي يخوف الله جل وعلا بها العباد، وما نرسل بالآية إلا تخويفا، فهذا يدعو الإنسان إلى الخوف، وذاك يدعوه إلى الفزع إلى الطاعات والعبادات التي يستجلب بها ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى، كما أيضا ينزجر عن المحرمات وعن المنكرات وعن كبائر الذنوب، كما أشار لذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث محذرا من الزنا عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، فإذا رأى الإنسان هذه الآية وهي عظيمة يفزع ويخاف، ولذلك نبهت على الدرس الماضي وكنت أطلت فيه ونقلت كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كله تأكيدا على النظر إلى السبب الشرعي للكسوف لا السبب الحسي، لأن الإنسان إذا تمعن في ذلك السبب الشرعي فإذا رأى هذه الآية هذا الذي يدعوه للفزع، يفزع إلى الطاعة وللعبادة إلى الصلاة إلى التصدق إلى الدعاء إلى ذكر الله سبحانه وتعالى عموما، كما قال صلى الله عليه وسلم فادعوا وكبروا وتصدقوا، فهذه أمور يستدفع بها سخط الله سبحانه وتعالى ويرفع بها البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. الآن هذه الآية والإنسان يخاف من سخط الله من غضبه، فإنما يدفع عنه غضب الله هو فعل هذه الطاعات ومنها الصدقة، كما نص صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها تدفع غضب الرب صدقة السر، قال تطفئ غضب الرب. قال فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد، قال يا أمة محمد لم يقل يا أمتي بل قال يا أمة محمد، وهذا الخطاب فيه شفقة كما يخاطب الوالد ولده يقول يا ولدي يا بني، فهذا فيه من إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فيقول يا أمة محمد والله، ويؤكد كلامه باليمين عليه الصلاة والسلام، ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله، أغير أفعل تفضيل من الغيرة، من الغيرة التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى، ولا يقال إن هذا محال، بل إما يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى لكن بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المحال أن نصف الله بالغيرة التي يوصف بها الخلق، أن نصف الله بالغيرة التي يوصف بها الخلق فهذا نعم يمنع وهذا ما يليق، لكن إذا وصفنا الله عز وجل بها، لأن الرسول قال أغير من الله سبحانه وتعالى، لكن على ما يليق بجلاله يوصف بها، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له الغيرة على ما يليق بجلاله وعظمته. قال والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وانظر لما قال يزني عبده تزني أمته، هذا من رعاية الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب والتكلم عن أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا من رعاية الأدب مع ربه، فقال أن يزني عبده أو تزني أمته، وذلك لتنزه الله عز وجل عن الزوجة وعن الأهل سبحانه وتعالى، فلهذا قال أن يزني عبده أو أن تزني أمته، لأن إذا قلنا الغيرة فإنك تجد الغيرة تتعلق غالبا بمن؟ بالزوجة وبالأهل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، هذا كما قلت من الأدب لأن الله جل وعلا ينزه عن الزوجة وعن الأهل سبحانه وتعالى، قال من أن يزني عبده أو تزني أمته. طبعا لأن لو تنظر إلى وجه الاتصال بين أمره صلى الله عليه وسلم بالصدقة وبالذكر وبالدعاء، وهذه يستجب بها رضا الله سبحانه وتعالى وتدفع عنهم بها المصيبة والمصائب، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام محذرا من معصية من المعاصي، وهي من أشنع المعاصي التي هي الزنا، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد أمره بطاعات وعبادات، فقال بعد ذلك والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يعني تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم الزنا. ووجه اتصال هذا المعنى بما قبله كما قال أهل العلم، من جهة أنهم أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصدقة والصلاة أيضا كما في حديث آخر، فناسب أيضا هنا أن يردع صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من المعاصي كما حذر من الزنا عليه الصلاة والسلام، لأن اجتنابها والابتعاد عنها هو من أسباب رفع البلاء عنهم، ترك إذا كانت هي سبب جلب البلاء المعاصي والذنوب فحذر منها صلى الله عليه وسلم، حذر منها أيضا وحذر من جريمة عظيمة ومعصية كبيرة وهي الزنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، بعض أهل العلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وقدرته وشدة انتقامه من أهل الإجرام سبحانه وتعالى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقولوا لو تعلمون ما أعلم، بعضهم يقول لو تعلمون ما أعلم من قدرة الله وعظمته وشدة انتقامه سبحانه وتعالى من أهل الإجرام لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن أهل العلم من قال قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، يعني قالوا لو دام، معناها لو دام علمكم كما دام علمي، لأن علم غيره لا يدوم، قد ينقطع ولا يتصل وقد لا يتصل، فقال لو دام علمكم كما دام علمي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فهو صلى الله عليه وسلم ولا شك يا إخوة يعلم من أمور الآخرة وشدة أهوالها والنار وعذاب أهلها، وكذلك ما في الجنة من النعيم العظيم، فهو يعلم ذلك لأنه رآه صلى الله عليه وسلم مشاهدة وحقيقة، رآه مشاهدة وحقيقة. ومن ذلك أن ما حدث له في نفس صلاة الكسوف كما سيأتي معنا، فإنه في ذات صلاة الكسوف رأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، فهو رأى صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار ورأى شدة العذاب فيها ورأى قوما يعذبون عليه الصلاة والسلام، وقد رأى ذلك حقيقة صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نظرت إلى حاله صلى الله عليه وسلم الآن يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان قليل الضحك، ما كان يكثر الضحك إلا قليلا. لو تتتبع في سنته المواضع التي ضحك فيها صلى الله عليه وسلم فهي قليلة جدا، وما ضحك كثيرا، وإنما كان ضحكه تبسما، غالب الضحك إذا ضحك يكون متبسما، لكن الضحك الذي تنفرج فيه الشفتان وتبدو به الأسنان والأضراس هذا لم يكن إلا قليلا منه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قصة الحبر حين ضحك صلى الله عليه وسلم حتى كما قال ابن مسعود حتى بدت نواجذه، مثل هذا كان قليلا صلى الله عليه وسلم، ولم يضحك مستجمعا ضاحكا حتى تظهر لهاته كما نفذ ذلك عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا قلت السبب النبي صلى الله عليه وسلم تقل ضحكه لأنه يعلم ما لا نعلم، ويقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، قال بكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وقوله لضحكتم قليلا القلة المراد بها العدم، أنكم ما تضحكون إلا شيئا يسيرا جدا، إلا شيئا يسيرا ما يلتفت إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم لضحكتم قليلا يعني هذا القلة المراد بها العدم، يعني ما تضحكون، لأن الإنسان لم يعرف عظم الأهوال وما يلقاه، ويخاف أن يكون من أهل النار ولا يضمن أن يكون من أهل الجنة، ثم ينظر إلى سوء عمله وإلى تقصيره، فلما الضحك؟ فلذلك قال لو لبكيتم كثيرا قال ولا ضحكتم قليلا. فهذا فيه لا شك الزجر من كثرة الضحك والحث على البكاء، فكون الإنسان يقل من البكاء من خشية الله عز وجل ويكثر من الضحك فهذا مذموم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قسوة القلب، يدل على قسوة القلب. إذا كان الإنسان لا يكثر البكاء لا يقل منه، ربما يندر أن يبكي خاشيا من خشية الله عز وجل، ويكثر الضحك لكأنه قد وطئت قدمه الجنة وقد ضمنها، فهذا يدل على قسوة القلب والعياذ بالله، يقسو القلب. فإن كان هذا يدل على قسوة القلب فذات كثرة الضحك لها أثر على القلب، كثرة الضحك تجدي بالغفلة، والغفلة تميت القلب، ولذا كثرة الضحك تميت القلب، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن كثرة الضحك قال فإنها تميت القلب، لأن كثرة الضحك تستجلي بها الغفلة، والغفلة تميت القلوب والعياذ بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، هذا فيه فائدة العلم، وأن الإنسان إذا اشتغل بالعلم وتعلم دين الله سبحانه وتعالى فإن العلم يدعوه إلى قلة الضحك، كلما ازداد علما وتعلما كان أكثر الناس خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فكلما ازداد خشية يقل يحيى قلبه بالعلم، لأن العلم للقلب كالماء للسمك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا تعلم يحيى ذلك القلب ويوقظ من غفلته، وإذا كان حال القلب كذلك فإن صاحبه يكون قليل الضحك ما يكثر الضحك. فانظر إلى فائدة العلم، ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، فمن ثم الذي يقبل على العلم وتعلم العلم النافع، لما نقول العلم يعني علم الكتاب والسنة، يزداد به خشية وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون له أثر عظيم على القلوب من جهة إحيائها أن تكون قلوبا صحيحة مبتعدة عن الغفلة. ثم إنك تجد الذي يتعلم ومنشغل بالعلم ما عنده وقت لشيء آخر، هو منشغل بالعلم والعمل، لأن العلم الذي يكون نافعا يصحبه العمل، فهو منشغل بتعلم ما ينفعه من دينه، قد بذل وقته له وما يتعلمه فهو منشغل بالعمل به، ومن ثم فليس له وقت لأن يكثر الضحك، خاصة إذا أورث ذلك العلم في قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان يا إخوة لا يضحك، حتى ما قلت ما وجه به العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، وقالوا المراد بالقلة هنا العدم، قد يوجد سبب لأجل يضحك الإنسان، لا بأس أن يضحك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الضحك، وإنما نهانا عن كثرة الضحك، نهانا عن كثرة الضحك وهي التي تميت القلب. أما كل إنسان يضحك أحيانا إذا وجد السبب فإن هذا لا بأس به. قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال لكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني قال عن عطاء بن يسار الهلالي عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس وهذا أيضا مما يستدل به على أن الخسوف يطلق على الشمس يطلق الكسوف ويطلق أيضا الخسوف على الشمس ومثله ما أيضا للقمر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة الآن هو لما أراد أن يذكر مقدار طول قيامه هو قال النبي أنه قام فأطال القيام قال نحو من سورة البقرة يعني مقدار قراءة سورة البقرة كان قيامه في القيام الأول قبل الركوع الأول ولهذا ذكرت لكم الدرس الماضي أن الإمام مالك رحمه الله يستحب أن يصلى بصلاة الكسوف بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة في جميع مواضع القراءات البقرة في الأولى والآل عمران في الثانية ثم النساء ثم المائدة في الرابعة لتطويل القيام في صلاة الكسوف لكن هنا ابن عباس لما قال نحو من سورة البقرة هذا الذي استدل به الجمهور ومنهم المالكية على أن القراءة في صلاة الكسوف تكون سرا وليست جهرا يصلونها جماعة ويصلونها سرا كما يصلون الظهر أو العصر والإمام لا يجهر بالقراءة طيب ما دليلهم؟ قالوا ابن عباس ما سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمع ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لقال لنا أطال القيام وقرأ فيه كذا ولكن لما قال نحو من سورة البقرة دل على أنه ما سمع قراءته أي ما جهر بها عليه الصلاة والسلام هذا وجه استدلالهم ولهذا قالوا بأنه يسن الإسرار ومضت المسألة وأن الصحيح أنه يجهر فيها يجهر في صلاة الكسوف وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وغيره بل أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جهر وجهر أنه قرأ فيهما وجهر صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يعارضه شيء آخر، ولو عارضه فإنه يكون مرجوحا، لأن هذا الذي ذكر من حديث ابن عباس هو يحتمل احتمالات. يحتمل ابن عباس كان بعيدا ما يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعيدا ما يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر مقدار قيامه عليه الصلاة والسلام فقال نحوا من سورة البقرة. وطبعا هذه أيضا رواية معن بن عيسى عن الإمام مالك أنه يرى بالجهر. الإمام مالك في رواية معن بن عيسى عنه يرى بالجهر في صلاة الكسوف. وأبو بكر بن العربي ذكر أكثر من هذا، قال هي رواية المدنيين عن مالك، رواية المدنيين عن مالك أنه يرى بالجهر في صلاة الكسوف. ثم بعد ذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ركع ركوعا طويلا، قال ثم فقام قياما طويلا، وهكذا مثل ما ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى قوله ثم سجد. والملاحظ فيما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس أن الركعة الأولى بركوعيها في صلاة الكسوف تكون أطول من الركعة الثانية بركوعيها، الركعة الأولى بركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بركوعيها في صلاة الكسوف. وهذا كما قال ابن بطال وقال النووي محل اتفاق بين العلماء، العلماء متفقون على ذلك. ثم قال ابن عباس ثم سجد ثم انصرف، يعني انصرف من الصلاة بعد أن تمها. قال وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. طيب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم قال فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، والدعاء والتكبير وذكر. فهنا قال صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله، وأمر أيضا بالصدقة وأمر بالفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكلها طاعات وعبادات. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، رأيناك في صلاتك، يعني الصحابة كما جاء في رواية أخرى أنه صنع شيئا لم يكن يصنعه في الصلاة، وهو واقف في الصلاة رأوه تقدم من الجدار كأنه يريد أن يتناول شيئا، ثم رأوه تكعكع يعني تأخر عليه الصلاة والسلام، رجع وتأخر صلى الله عليه وسلم. يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه، يعني رجع ونكص على عقبيه. فقوله تكعكع يعني تأخر صلى الله عليه وسلم بسبب أنه رأى النار كما بين لهم عليه الصلاة والسلام. بعض اللغة يقول أصلها تكععت بثلاث عاعات واحدة والأخرى مشددة، فلثقلها قالوا أبدلت واحدة منها بالكاف فصارت تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة، يعني سبب أنه تقدم كأنه يتناول شيئا، رأوه تقدم كأنه يتناول شيئا، قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة رؤية حقيقية ليست رؤية علم، لم يأتي العلم بما فيها وإنما رآها مشاهدة صلى الله عليه وسلم. كيف رآها؟ على احتمالين. ولهذا قال القرطبي رحمه الله هذه الرؤية رؤية أعيان حقيقة لا رؤية علم، بدليل أنه رأى في الجنة والنار أقواما بأعيانهم ونعيما وقطفا من عنب وتناوله وغير ذلك، ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها. لا إحالة يعني ليس شيئا مستحيلا، أن تقول مستحيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، لا، قال لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا وجدتا، ويخالف ذلك أهل البدع كالمعتزلة. لكن أهل السنة متفقون على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، قد خلقهم الله سبحانه وتعالى، أعدهات للمتقين وأعدهات للكافرين، أعدها بمعنى قد خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها. قال كما دل عليه الكتاب والسنة. قال وذلك راجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار؟ قال ذلك راجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما، كما قد خلق له إدراكا لبيت المقدس فطافق يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. إذا قلت طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة رأى الجنة والنار، كيف رآهما؟ هذا جواب، بأن الله جل وعلا كما يقول القرطبي قد خلق له إدراكا قد جعل لك إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار، قال كما خلق له إدراكا لبيت المقدس، لأنه لما رجع من الإسراء والمعراج وقال لهم إني قد أسري بي إلى بيت المقدس فقالوا صف لنا، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم إدراكا يدرك به بيت المقدس كأنه بين عينيه ويخبرهم فيه كذا وفيه كذا بصفاته، فقالوا كذلك رأى الجنة والنار. أو كما قال القرطبي ويجوز أن يقال إن الله تعالى مثل له الجنة والنار وصورهما له في عرض الحائط كما تتمثل صور المرئيات، لأنه قد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورت لي الجنة والنار فرأيتهما، وهذا على الاحتمال الثاني ذكره سواء كان الأول أو الثاني، لكن الذي يجمعهما هذا في كيفية رؤيته، لكن الذي يجمعهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بهم صلاة الكسوف قد رأى الجنة والنار حقيقة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولهذا رأوه تقدم صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يتناول شيئا يعني عنقود عنب، قال ولو أخذته، لو أخذته الآن وجاء به إلى الدنيا من الجنة قال لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لكن لماذا لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأخذه لأن الشيء الذي يأخذه لا يفنى، وهو سيأخذه إلى دار الفناء، دار الفناء هي دار الدنيا التي تفنى، فلا يكون فيها شيء لا يفنى، فلذلك لم يأخذه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وطبعا الأكل من الجنة هو جزاء العمل، دخول الجنة والأكل منها جزاء العمل، والدنيا ليست وقت الجزاء العمل، وإنما هذا في الآخرة حين ينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، الذين في الجنة يكرمون ويأكلون من ثمارها وغير ذلك، فهذا ليس وقت الجزاء، ولهذا ما أخذ منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو أخذ منه صلى الله عليه وسلم، إحنا الإيمان بما في الجنة وما أعد الله فيها من النعيم هذا شيء ما رأيناه، وإنما أخبرنا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من الإيمان بالغيب. ولو جاء به صلى الله عليه وسلم وقال هذا من قطاف الجنة وهذا من عنب الجنة لكان الأمر ما يتعلق بإيمان بالغيب وإنما بمشاهدة، فيشاهدون شيئا من نعيم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، يعني أقبح وأشنع، لم يرى صلى الله عليه وسلم منظرا قبيحا وشنيعا مثل ما رآه لما في قوله صلى الله عليه وسلم كاليوم، مراد به ذلك الوقت وهو قائم يصلي بهم صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، لا أي لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم وهو قائم يصلي صلاة الكسوف. قال ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهلها يعني أهل النار والعياذ بالله، لأنه رأى النار قال ثم رأيت أكثر أهلها النساء، قالوا يا رسول الله، قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن. لما يا رسول الله أكثر أهل النار النساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكفرهن. وطبعا هذه الكلمة كلمة لكفرهن والكفر تنصرف الكفر بالله، ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قيل أيكفرن بالله، يعني هل المراد بقولك يا رسول الله لكفرهن المراد به الكفر حقيقة، يعني الكفر بالله سبحانه، حقيقة الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ فلهذا قيل له صلى الله عليه وسلم أيكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويكفرن العشير، ويكفرن العشير بالواو في رواية يحيى، وقد اختص بهذا يحيى من باقي سائر الرواة على الإمام مالك رحمه الله، جميع رواة الموطأ رووها بغير الواو، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيكفرن بالله قال يكفرن العشير، قال يكفرن العشير، لكن في رواية يحيى هنا بالواو ويكفرن العشير كما أشار لذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. ومع ذلك وجه رواية يحيى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أيكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويكفرن العشير، فقالوا بأن الجواب لم يقع موافقا للسؤال، فكانوا ترك منه شيئا، يعني يقول لهم صلى الله، يقال له صلى الله عليه وسلم يكفرن بالله فيقول يكفرن بالله ويكفرن بالعشير، لأن من النساء من يكفرن بالله وهن من أهل النار والعياذ بالله، وهذا أمر معلوم ولهذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال يكفرن بالله ويكفرن بالعشير، ويكفرن بالعشير. فإذا الكفر بالله هذا معلوم أن من تكفر من النساء تكون من أهل النار والعياذ بالله، فما ذكره صلى الله عليه سلم ولم يحتج إلى جوابه. فقال ويكفرن العشير الزوج، العشير هو الزوج لأنه يعاشرها وتعاشره، وهو أولى من يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العشير. قال صلى الله عليه وسلم ويكفرن الإحسان، وهذا كالبيان، كالبيان لقوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير. النساء يقول أكثر أهل النار، رأيتهن أكثر أهل النار، لما يكفرن العشير؟ ما معنى يكفرن العشير؟ قال صلى الله عليه وسلم ويكفرن الإحسان. يكفرن الإحسان يعني المراد بهذا بيان قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، لأن المراد هو كفر إحسان العشير الذي هو زوجها. طبعا كفران الإحسان كيف يكون؟ بتغطيته وجحده وعدم ذكره ويحسن إليها وما تذكر شيئا من إحسانه لها، فهذا هو كفران العشير. الذي زاده بيانا صلى الله عليه وسلم بقوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا. الدهر كله قيل المراد بها، المراد به الزمان كله على سبيل المبالغة، زمن كله وأنت تحسن إليها، أو المراد به يعني مدة بقائه معها زوجا لها حتى يموت أو تموت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا. شوف قال شيئا بالتقليل، بالتنوين للتقليل، يعني شيئا قليلا. انظر الإحسان كثير، الإحسان كثير جدا، أحسن إليها دهرا من الزمان ولكن رأت منه شيئا ما رضيته، شيئا ولو شيئا قليلا. فقال صلى الله عليه وسلم ثم رأت منك شيئا، يعني شيئا قليلا لا يوافق غرضها ونحو ذلك. قالت ما رأيت منك خيرا قط، وأيضا قوله خيرا يعني ولو قليلا، لما رأيت منك خيرا قط، يعني انظر إلى هذه الخصلة. وهذا فيه التحذير من كفران النعم وعدم شكرها، هذا فيه التحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يذكر هذا الذنب، هذا ذنب بسببه كانت هذه المرأة في نار جهنم والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في سبب كون النساء أكثر أهل النار يكفرن العشير. كيف يكفرن العشير؟ يكفرن الإحسان، يجحدنه ويغطينه ولا يذكرنه ولا يلتفتن إليه ولا يوازنه مع ما يلقين مثلا من شدة ولا من أمر لا يوافق أغراضهن ونحو ذلك. وزاده بيانا بقوله صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا هذا يدل على عظم حق الزوج من جهة، ويدل على حرمة كفران الحقوق والنعم وعدم شكرها. فإذا كان الحال كذلك هذا لا شك أنه أمر خطير جدا. المرأة زوجها يحسن إليها إحسانا 10 سنوات، 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 60 سنة، يعني وهي عشرة طويلة، وهو أحسن إليه إحسانا عظيما ودارت وبينهم حسن عشرة، ولكن سبحان الله طبيعة البشر الخطأ وارد، يخطئ في حقها مرة فلا يوافق ذلك الأمر غرضها، فماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط. فماذا فعلت؟ جحدت النعمة، لأن الأصل في مثل هذه الحال الإنسان يا إخوة يوازن، يوازن هذا الآن. هذه المرأة التي أنت إذا عاملتها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، لم يعجبك شيء فيها تنظر إلى أشياء كثيرة قد أعجبتك فيها فتوازن في هذا المقام. طيب هذه المرأة التي الآن بعض الأحيان بعض الناس يأتي يقول أريد أن أطلق زوجتي، تقول له ما السبب؟ والله شوف فعلت كذا وكذا. طيب يا فلان، هذه المرأة كم معك معها عشرة؟ قال والله 20 سنة. 20 سنة ما أنكرت على هذه المرأة شيئا إلا هذا؟ يقول لك والله شوف مرأة صالحة وتقية وتصوم ولا تقوم وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل، لكن هذا الأمر ما تحملته منها. طبعا هذا الأمر ما يتعلق بفسوق ولا فجور ولا فيه شيء، ربما ترد الهدرة، ربما شيء من هذا القبيل، يعني شيء من سوء خلق فيها، لكن نقول له أما تتقي الله توازن؟ أنت الآن لن تريد أن تزوج أخرى تسلم من هذا، تأتي فيها عيب آخر لأنها خلقت من ضلع، تسلم من هذا العيب في امرأة أخرى لكن تجد فيها عيبا آخر، ومن ثم أنت توازن هذه المرأة. كم من خلق رضيته منها، أخلاق كثيرة، الآن لما جاء في شيء هذا تريد أن تهدم بيتك بسبب شيء سوء تصرف ولا سوء خلق صدر منها. ونفس الأمر الآن هذه الزوجة التي يقول صلى الله عليه وسلم بأنها تكفر الإحسان، تكفر العشير، يحسن إليها الدهر كله زمن عشرة طويلة، وبعد ذلك يوقع شيء من الخلاف مما لا يوفق غرضها، فتقول له وشفت منك أنا، ما اللي جيتك وشفت منك أنا، ما رأيت منك خيرا قط. ألا فلتحذر المرأة أن تصنع هذا الصنيع، لأن هذا من أسباب دخول النار والعياذ بالله، كفران هذه الحقوق وكفران النعم وعدم شكرها، هذا من من من من من أسباب دخول النار والعياذ بالله. كما أن هذا الحديث فيه تأكيد على عظم حق الزوج، طبعا الحديث الأخرى كثيرة تدل على عظم حقه. ومن ثم فإن المرأة إذا من الله عليها برجل صالح قد يقع منه الخطأ، والخطأ وارد من بني آدم، ما تلتفت إلى ما صدر منه من خطأ في حقها، وإنما ينبغي أن توازن هنا الحسنات الكثيرة التي تجدها في معاملة. طبعا يا إخوة هذه الموازنة بالحسنات والسيئات مش في النقد، في النقد نعرف أن هذا من البدع والمحدثات، وإنما الآن نتكلم عن إنسان في عشرته مع الناس، في تعامله مع الناس، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع أصحابك، في تعاملك مع إخوانك، يقع الخلاف بينك وبين أخيك في شيء. طيب أنت لما توازن وتنظر هذا الأخ الذي بينك وبينه كم رأيت منه من خير، كم رأيت منه من خير، من حسن معاملة وحسن عشرة وصحبة وغير ذلك، الآن وقع الخطأ يسير، لما تفتح الباب للشيطان للتفرقة بينكما، ولا التفرقة بينك وبين زوجتك؟ ولذلك مثل هذا الأمر يدفن، ما يلتفت إليه، قال أنا أنظر ما شاء الله 99% كل شيء جيد، يجي 1% هذا الذي يهدم أسرتي ولا يهدم الرابطة الزوجية التي بيني وبين زوجتي؟ لا. ولذلك هذا كما تحذر منه المرأة يحذر منه الرجل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عن المرأة، وأكثر أهل النار النساء كما يقول صلى الله عليه وسلم، وإذا يحذر الإنسان أن تكون فيه خصة من هذه الخصال التي عرفت بها النساء كما ذكر صلى الله عليه وسلم، يعني في التعامل مع الناس. يعني سبحان الله، أنا وقع لي موقف، صليت في أحد المساجد وكان الإمام في الناس صائمين في المغرب، تأخر ومشي في مسجدي، هذا مشي في قد صليت في مسجد آخر، فلما أطال كأنه أطال ونشت ما أطال على المعتاد، كان بعض الناس صايمين، فهو ثم لما سلم ناض واحد، كيفاش احنا صايمين واحنا كذا، هذا ما يصلح، أنت الإمام هذا كم صلى بك من صلاة، كم عام هو معك في المسجد وما أطال بك الصلاة، والآن أنت طول بك مرة مع أنه ما أطال. أنا يعني أقول لك أنا صليت وراءه ما أطال، يعني الإطالة هذه نسبية، لكن ما أطال الصلاة، صلاة المغرب، فالآن جيت تكلم وتقول أطال الإمام، أنت وازن الآن، الإمام هذا صليت وراءه 20 سنة وما شاء الله لما يعرف الناس يصوموا في رمضان ولا في غيره يخفف، الآن طول، أحيانا مخرج كان حسن ظن، ما لك مخرج لأنه جاء خارج انتقض الوضوء راح عودة توضى وتقول طول ما مخرج طول عينا باش يصلي بينا احنا رانا صايمين، وزيد كي واحد يا اخو كي يصوم ماذا بيستر نفسه، هذا مش صيام خاص، صيام النافلة، مش في صيام رمضان، صيام النافلة، استر نفسك، خلي صيامك بينك وبين الله عز وجل، لازم تشيع الناس قبل انا صايمين وانا كذا. انا اتكلم هذا اني سمعت مثل هذه الواقعة فيها، قلت لك في المسجد اللي صليت فيه، مشي في مسجدي هذا، ومن ثم انت خلي صيامك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، انت الان تريد السنة انه يؤذن كل، الان طبقت السنة انك عجلت في الافطار، أو بعد تنتظر مع المؤمنين الصلاة وقت اللي صلوا المؤمنين نصلوا معه. يعني شفنا الإمام مثلا في رمضان الناس كامل يصوموا، يقعد 4 ساعة باش يقوم الصلاة وبعد يطول من الصلاة، ينصحه قال بينك وبينه كان مقصورة، وقل له يا الإمام طولت بينا وكذا، والناس تصوم وترجع والوقت يرجع إلى غير ذلك، هذه النصيحة. أما أنت تصوم النافلة وبعد تبي تربي تنوت تهدر في الإمام ولا في المؤذن وتكلم فيه وعليك تصوم، هذه غيبة، وأنت تريد الثواب الصيام وتغتاب، والغيبة والصيام وثواب الصيام ما يجتمعان. المرأة التي كانت تصوم وتتصدق إلى رسول الله غير أن تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، ما فحش صيام تاعها، هذا صيام نافلة وتوقع في الغيبة. إذا كان الصيام هذا يخليك أنت تشوش في المسجد وتدير الغيبة وتدير كذا، لا غير ما تصومش، لا ما تصومش صيام النافلة هذا، روح صلي كالمؤمنين وقت اللي صلوا وانصرف معهم. هذا أنا الشيء بالشيء يذكر، قلت لك هذه قصة بقات في ذهني لما صليت مرة في أحد المساجد وذكرت هذا الحديث، قلت سبحان الله، يعني الإنسان لو يوازن يكون كما المرأة هذه اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منك خيرا قط، يعني هل هذا 20 سنة ويصلي بيك ولا 25 سنة ولا 10 سنوات ما طولش بيك، مرة طول ربما عنده سبب، انتقض الوضوء، انسى، بدأ يقرأ استحلى تلك الآيات ما جابش الخبر لحلاوتها، فزاد طول في القراءة وخشع فيها، بذل له عذرك وانت اصبر ما خلاتش، يعني انت ركليت وفطرت ومن بعد تصلي المغرب وقت انصرف المؤمنين يذهبون، فما يكونش خلقه كخلق المرأة التي قال صلى الله عليه وسلم تقول للرجل الذي أحسن إليه الدهر كله ما رأيت منك خير من قط. فالحديث فيه دليل على أن كفران الحقوق والنعم هو من الذنوب العظيمة التي يعذب أصحابها في نار جهنم والعياذ بالله. والله تعالى أعلم،